من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. الله يا كريم، الله يا كريم. صباح يوم جديد من شهر رمضان الكريم، شهر الرحمة والمغفرة. رمضان رمضان كريم، الله أكرم. مدهد أذان، مدهد أذان مغرب وأرحم. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الرمضانية المنوعة، ومنها سنة أولى صيام وروشتة رمضانية والصلح خير، والبداية مع مبادرة جديدة من مبادرات الخير. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، ومصرنا الكريمة والأمة الإسلامية كلها بكل خير وصحة وسعادة. في الحقيقة أنا عايز أتكلم على مبادرة رمضانية صغيرة ممكن نعملها كلنا وما تكلفناش كتير. لو كل واحد فينا يعني بدأ بنفسه وقال لأولاده أن يكون في زي حصالة صغيرة في كل عند كل واحد في أوضته، وكل يوم يحط فيها مبلغ، وأيا كان المبلغ ده صغير كبير اللي يقدر عليه، وفي آخر الشهر الكريم بعد 30 يوم يجمع المال اللي هو قدر يعني يحصله طول الشهر الكريم، ويروح بيه لأي دار أيتام يفرح بيها الأطفال اللي هناك، اللي هما بيكونوا محتاجين للفرحة دي ومحتاجين يحسوا بأن الناس فهماهم وحاسة بيهم ومتعاطفة معاهم. يجيب لهم هدايا، يجيب لهم احتياجات من ملابس، يشوف ايه في دار الايتام الاطفال اللي هناك محتاجينه، يفرح قلبهم في العيد زي ما بيفرح قلب اولاده. قد ايه ديت هيكون وقعها كبير جدا عند رب العالمين سبحانه وتعالى اولا واخيرا، وعند الاطفال دولت بعد ربنا سبحانه وتعالى. حقيقي انا عايزه اختم الكلام ببيتين شعر بحبهم قوي ودايما بقولهم لاولادي في شهر رمضان. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فانتبهوا فالعمر ظل سحاب. كل عام وحضراتكم جميعا بخير، وربنا يجعله شهر خير وبركة علينا جميعا. دكتور رباب الشريف، أستاذ الكيمياء الكهربية بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأمين مجلس الثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. شاطر يا عمر، الحملة بتاعت الجمعية شغالة حلوة قوي. البركة في عيلة مرزوق يا مها. ميرسي. الكل بصراحة مهتمين وشغالين في الحملة، وعلى رأسهم أيوة مين بقى يا عمر؟ مين هو في غيرها؟ الأستاذ عفاف، حرم حبيبنا عبد الغفور. أنت هتقولي دي مكسب كبير لجمعية الأصالة والذوق. شوف مين يا عمر. شوف انت يا مها، انا بتابع حملتنا على اليوتيوب. يا احلى ناس واطيب ناس، يا ناس ولا كل الناس. ايه ده، مسحرات في عز النهار؟ لا لا لا يا مدام، لا لا يا نوارة عيلة مرزوق، يلي يشوفك يفتكرك الفنانة عفاف رشاد. لا والله والله شبهها والله. هو الأستاذ عمرو موجود؟ أيوة حامد. يا أخويا جايلك أهو سمعك وجالك. أسيبكم أنا بقى. وإيه اللي خلى حامد يجيلكم هنا؟ جاي يرقص وفرحان لأن الحملة بتاعته جابت نتيجة في العمارة عندنا. هي فعلا جايبة نتيجة بس لسه مش قوي يعني. الحملة لسه في يومها الثالث يا سهيلة. وحتنجح بإذن الله. أهلا يا سهيلة. أهلا بيك يا عمرو. يا هل ترى أيوه يا هل ترى، حضرتك شاركتي في حملة التوعية ضد الإسراف وزيادة الاستهلاك في رمضان؟ تقدر تعتبرني شاركت. كويس خالص. وعملت إيه؟ قوليلي بقى يا سهيلة، شاركتي في الحملة دي بإيه؟ شاركت بأهم حاجة. أيوه، وأهم حاجة إيه؟ أني نفذت اللي عايزاه الحملة. إزاي؟ بقيت أستفيد بصيامي دين ودنيا، بطلت الإسراف في الأكل، مفيش صواني وتواجد، في أكل خفيف على القد خالص ليا والكل اللي بعزمهم. هايل طبعا، ده تخفيف على المعدة وهنرحمها من التخمة. اسمحي لي بقى أصور وأسجل يا سهيلة. لازم يعني؟ هتبقى مشاركة فعالة ومفيدة منك على أونلاين وعلى اليوتيوب. ايوه رحت لهم وشكرتهم. بس كده يا حامد؟ لا، وجبت لهم اللحمه بتاعتهم الجزار. اللحمه يا ترى جبت قد ايه؟ كيلو واحد، ومدام مها قالت لي اقول للجزار يقطع الكيلو نصين وكل كيس يبقى فيه نص كيلو. كيلو بس ومقطع على نصين؟ قبل كده كانوا بيطلبوا في رمضان كل اسبوع فخده واتنين كيلو ريش وكيلو كبده وكيلو مكعبات للطبيخ. يا ترى الجزار قال لك ايه بقى على التخفيض الكبير ده؟ صعبوا عليه، قال لي خد الماسوره دي اديها لهم عشان يعملوا عليها شوربه. وانت بقى قلت له ايه؟ قلت له هو انا عبيط؟ ابقى عبيط لو سمعت كلامك، دول كانوا يقولوا لي ما توريناش وشك بعد كده. بس خدت الماسوره. بصراحه يا حامد انت شاطر جدا. مين اللي جاب الحاجات دي هنا يا مه؟ مين دي؟ دي كرشة ومنبار ولحمة راس. ودي عندنا؟ بس حالا مش هتكون عندنا، البنت الهبلة نحمده قال عايزة تفرحني. وليه بقى حضرتك أخدتيها منها؟ هي سابتها ومشت وملحقتهاش، بس أنا كلمتها وقلت لها تيجي علشان تاخدها. إحنا كفاية علينا قوي نص كيلو ريش اللي كله عب يا دوب مع نص كوباية شوربة على الفطار. والآن أعزائي المستمع سنة أولى صيام، وهذا اللقاء مع منى خليل. وفي سنة أولى صيام معي ومعكم دكتورة ميساء محمد مليحة، استشاري نفسي وأسري ومدرب تنمية بشرية. أهلا بيكي وكل رمضان وانت بخير. أهلا بحضرتك، كل سنة وانت طيبين. وحضرتك طيبة دكتورة ميساء. النهاردة في سنة أولى صيام، أنا الحقيقة عايزة أدرب بقى الولاد على الصيام، أعمل معهم إيه؟ تمام، احنا هنبدا طبعا تدريجي وقبل كمان السن المكلف بيه. يعني هم المفروض يبداوا بعد التكليف بتاعهم. لا انا هبدا معاهم من قبلها سنه سنتين، وابدا معاهم يوم بيوم، وكمان لحد الظهر مره، لحد العصر مره، مش هبدا معاهم يوم كامل. ولازم اكافئهم على الفتره اللي هم بيصوموها. مكافأة، لازم يبقى في حافز علشان يستمروا في الصيام طول الشهر. أيوة يعني. تمام، ممكن يستمروا طول الشهر يا دكتورة؟ طبعا لو أنا بدأت صح. الصيام هيكون زينا كده يعني عن كل شيء، ولا أفهمهم أن صيام رمضان ليس فقط طعام وشراب ولكن صيام عن؟ تمام، عن الشهوات وعن الأخطاء اللي ممكن يعملوها، عن إن احنا ما نغلطش في حد، عن إن احنا ما ناخدش حاجة مش بتاعتنا، عن كل حاجة موجودة. لأن ده أساس، لو هو تعود من الأول على أساس صح هيطلع على كده. إنما أنا مش هنشأه من الأول على تنشأه غلط وفي الآخر أقول لأ أجي أعلمه بعد ما خلاص كبر هيتعلم إزاي. لازم الأول النشأة تكون صح. النشأة تكون صح ويكون شايف القدوة طول الوقت قدامه. طبعا يعني بابا وماما صايمين هذا الصيام الصحيح. تمام. ما يبقوش بيقولوا له حاجة ويعملوا حاجة تانية. تمام صح جدا. ما ينفعش ان انا اقول له ما تعملش حاجة وانا بعملها. القدوة التعليم بالقدوة اهم مليون مرة من الكلام اللي انا بقوله. ايوه تمام. طيب لو الام يعني اتفقت خلاص مع اولادها ان هنبتدي صيام لحد مثلا الظهر او العصر وفجأة كده وهي ماشية لمحت حد منهم بيشرب بس ما قالهاش. تمام. لازم تتغافل عن السلوك بس تجيبها بقصة ظريفة كده. مش لازم يعني تعمل نفسها مش شايفة حاجة. في أول مرة تاني مرة بس مع كده بتعمل ايه؟ بتدي حكاية او قصة عن حد عمل كده وان ده سلوك غلط من غير ما عنف الطفل وفهمه ان اللي انت عملته غلط. يعني ما واجهوش وقول له ان ده انت كذبت عليا ده كذب وده طبعا يتنافى مع رمضان ونهار رمضان. هقول الكلام ده كله لو هو كرر السلوك كذا مرة بعد كده. بعد ما انا عوده اول مرة هتجاهل لانه هو لازم هيعمل كده. هو لازم هيعمل معايا كده. تاني مرة هبدأ لنا اقول له قصة. تالت مرة هبدأ اقول له انا شفت حد بيعمل كده ايه رأيك نعمل معاه ايه. يبقى انا بشاركه. تمام. أيوة. يبقى انا ببدا ان انا بعلمه وبعرفه. الاول هتجاهل، تاني مره هقول له قصه، تالت مره هقول له احنا لو لقينا حد بيعمل كده يبقى هو كده ايه، هو اللي هيحكم على نفس الحكم اللي هيقوله. هو كده كذاب يبقى انت بقى هتبقى كذاب زيه. هيقول لا انا مش هعمل كده. هبدا ان انا اعرفه ان انا اخدت بالي، خلي بالك انت كمان من سلوكياتك. في بعض الاطفال بيعانوا من ضعف معين وبنلاقي ان الاسره بتجبر هؤلاء الاطفال دول على الصيام حتى لو اضطروا ان هم يعنفوهم او يضربوا. طبعا ده غلط كبير جدا، زي الغلط اللي احنا بنعلمهم عن الصلاه. الحاجات العبادات دي كلها لازم يبقى واخدها عن حب لان هي هتكبر معي، مش هيعملها في فتره وبعد كده يسيبها. لا انا لازم احط له الاساس صح. لما بنزرع الزرعه صح بتطلع صح، لما بنزرعها غلط مش هتطلع، ممكن تموت. فاحنا لازم نعلمه من الاول ان انت لازم كل حاجه في حياتك تبقى صح. مش هجبره على اي عباده سواء صلاه او صوم او اي شيء خالص. حضرتك طبعا يعني تعرفي ان الاولاد بيتاثروا باصحابهم، فحتى لو البيت واحنا قلنا القدوه في الصيام الصحيح وفي صلاة وفي كل حاجة، لكن أصحاب هؤلاء الأولاد ما بيعملوش ده فبيتأثروا بيهم. يعني ممكن يبقوا بيعملوا زي أصحابهم ما بيعملوا، مش زي الأهل ما بتعمل. أنا بقى هعلم ابني يبقى إزاي هو اللي يقول لأصحابه يعملوا إيه. والآن مع رمضان كريم، أداء تمثيلي رضا إدريس وفاء السيد، رمضان كريم، تأليف أحمد السيد، إخراج نسرين لطفي. أنا نازل يا بدرية، محتاجة حاجة من تحت؟ تسلمني يا أبو سعيد، ربنا ما يحرمني منك يا أبو سعيد. تحب أعمل لك إيه على الفطار يا أبو سعيد؟ اللي هتعمليه كله حلو يا بدرية. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترجع لنا بألف سلامة يا أبو سعيد. دي ماما. خير اللهم اجعله خير. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. وقادرة تقوليها؟ خير يا ماما. أنا عملت حاجة؟ بقى يا ليلة الأصل، ما تسأليش أمك ولا اسم النبي حرصه وصايله، منعك تكلميني. ابدا والله يا ماما ابدا، ده حتى حامد مأكد علي قبل ما يخرج ان اكلمك واعزمك على الفطار النهارده. خليله فطاره يا اختي. ليه كده يا ماما؟ ده حتى حامد بيحبك وبيعتبرك زي والدته. خلصت القول، انا عزمت عن اختك وجوزها على الفطار، ما تيجي انت والمحروس جوزك وتفطروا معانا. والله يا ماما كان بودي، بس حامد عزم اخوه خالد عندنا النهارده. طيب يا بدرية، شاوري المحروس جوزك وشوفوا تيجوا امتى. حاضر يا مامتي. ربنا يخليكي ليا يا مامتي، وكل سنة وانتي طيبة يا احلى مامتي. وانتي طيبة يا بدرية. ابي سلمي لي على العيال. مع السلامة. مع السلامة يا حبيبتي. اتأخرت ليه يا ابو سعيد؟ ايه الشوارع زحمة قوي زي ما يكون يوم الحشر. معلش يا ابو سعيد، ايام رمضان كلها كده، كل الناس عايزة تروح بيوتها عشان تلحق الفطار. ده لسه اكتر من 3 ساعات على الفطار، 3 ساعات بحالهم. المهم جهزت الفطار؟ اسكت يا اخويا على الغلا اللي بقينا فيه ولا استغلال التجار. خير اللي حصل يا بدرية؟ رحت اجيب لحمة من عند المعلم فخده الجزار، قام قال لي ايه؟ اتفضلي يا ست ام سعيد، الحساب 500 جنيه. ما 500 جنيه ليه؟ الثلاثة كيلو ب420، هو مش الكيلو ب140 جنيه؟ لا لا لا لا، ده كان قبل رمضان، اسعار رمضان بقى الكيلو بقى ب150. انت مش شايفه يفتص الاسعار ولا ايه؟ حتى لو ب150 الكيلو يبقى الثلاثة كيلو ب450 جنيه. ال50 جنيه الزيادة دي بقى بتاعت ايه؟ يا رب ارحمنا من الشغلانة اللي تأثر العمر دي، هو كل زبون عامل فيها مدرس حساب؟ اصلا انا عايز افهم بس، عشان ابو سعيد بيحاسبني حساب الملكين. لا لا، ابو سعيد لحق برضه. بص يا ستي، 450 جنيه لحم وعليهم 200 جرام لحمة زيادة، ادي 30 جنيه و10 جنيه تقطيع. استنى عندك، هو من امتى التقطيع بفلوس؟ احنا مش قلنا دي اسعار رمضان كده 490، يفضل 10 جنيه لشغط صبي ده اللي عبه وغلف. يعني ايه عبه وغلف؟ هو يعني لما اخذ حضرتك هتاخدي اللحمه في ايدك، مش هلفها في ورقه ونحطها في شنطه، يعني عبه وغلف يعني. والله لا يكسبه، اخذ ال 500 جنيه وكل كلمه يقول لي دي اسعار رمضان، اسعار رمضان. انت اللي غلطانه يا بدريه. ايوه ركبنا انا الغلط، وغلطت في ايه بقى يا سحامد؟ هو الرئيس مش قال الغالي ما تشتروهوش؟ اشتريتيه ليه؟ اشتريته عشان عايز اشرفك قدام اخوك يا سحامد. تشرفيني؟ ده انت خربت بيتي، كان كفايه كيلو ولا كيلو ونص لحمه، هو في حد بياكل على الفطار؟ طب ده انا ما حكيتلكش على اللي حصل عند المعلم ريشه بتاع الفراخ لما رحت اجيب البط والفراخ منه. بط وفراخ؟ ده كده مرتب الشهر طار. كفايه يا بدريه، حرام عليكي، اللهم اني صايم. مفيش كلمه شكر. ماشي، رمضان كريم يا ابو سعيد. روشتة رمضانيه تقدمها لنا هالة سالم. الأستاذ الدكتور ياسر السيد سيف، أستاذ طب وجراحة العيون وعميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير. صباح النور، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان بخير عليك وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. إن شاء الله يا دكتور، يعني هل الصيام تأثير على صحة وسلامة العين؟ هو طبعا الصيام فيه بركة. من ضمن الحاجات اللي هو تأثير الصيام على العين إن المية بتقل في الجسم، فيقل الدموع اللي هي نازلة، ففي بعض الناس بيبقى عندها قابلية للجفاف، فدي بتبقى عندهم يعني زيادة شوية، فممكن يحصل جفاف في رمضان شوية زيادة. حلها إن احنا نحط قطرات مرطبة لما نحس. إيه هي أعراض الجفاف؟ لما نحس بحرقان في العين، نحس بنشفان في العين، هرش في العين أو إحمرار في العين، نحط قطرة مرطبة للعين. المشايخ كلهم في الفترات اللي فاتت قالت إن القطرات اللي بتوضع موضعية في العين الحمد لله ما بتأثرش على الصيام، يعني الواحد يقدر يكمل صيامه، دي ما تفطرش إن شاء الله يعني. ان شاء الله. دكتور، يعني ربة البيت وهي بتعد الطعام، طعام الافطار او السحور، بخار الماء وبخار الطهي على العين بيكون ليه تأثير؟ البخار لو هو سخن جدا طبعا ليه تأثير على العين، ممكن يعمل حرقان، حرق في الجلد اللي هو حوالين العين، او يحمل يعني زي حرق في العين. العين المفروض ان هي ما تعرضش للأبخرة ولا التراب ولا حاجة زي كده، بس لو تعرضنا لها نغسل وشنا بمية ساقعة وعادي وخلاص. دكتور، مريض العيون الأمراض المختلفة للعين والصيام بالنسبة له هل ليه تأثير؟ هو بالنسبة للمريض اللي هو بتاع جفاف العين بنحتاج بس ان احنا نحط له قطرات مرطبة شوية زيادة. بنعمل كمادات دافية، لان الكمادات الدافية دي بتساعد الدموع ان هي تطلع، والطبقة الدهنية بتاعت الدموع ان هي تطلع بكثافة عشان تغطي الطبقة بتاعت القرنية، فيقل الإحساس بالجفاف بتاع العين. الناس اللي هي بتستخدم عندها مية زرقاء أو اللي هو ارتفاع في ضغط العين، الحمد لله الصيام بيساعد أن ضغط العين ينزل شوية. فدايما إحنا لما بنبقى داخلين على رمضان بنقلل الجرعات بتاعت العلاج بتاعت المية الزرقاء في رمضان، عشان بيصاحبها دايما يعني نزول في ضغط الدم، ضغط العين وضغط الدم برضو شوية. دكتور، أثناء صلاة التراويح ويعني عدد الركعات والسجود كثيرة، هل أو في مرضى معينين حضرتك بتنصحهم إنه ما يبقاش السجود لفترات طويلة؟ لا خالص، هو بس احنا اللي عاملين عمليات لسه جديدة عشان الجرح مثلا ما يكونش لقم كويس، فبنقول له مثلا صلي وانت قاعد اول مثلا اسبوعين او اول 10 ايام من العملية، وبعد كده صلي عادي ما فيش مشكلة. دكتور، ليه بنحس مع الاجهاد بالمنطقة اللي اسفل العين بتكون يعني لونها مختلف، خاصة يعني والسهر من الافطار للسحور بيكون ده واضح اثناء نهار رمضان؟ يعني هو العين دايما بنسميها المونيتور او الشاشة بتاعت الجسم اللي هو بنكشف فيها كل عوامل الجسم المختلف. فالهالات اللي هي السودة اللي بتحصل تحت الجفن دي او حاجات زي كده، اوقات بيبقى مثلا مصاحب ليها انيميا، اوقات بيبقى مصاحب ليها زيادة في انزيمات الكبد او اختلال في انزيمات الكبد، اوقات بيبقى صاحبها بعض الامراض. نمع يعني السهر برضو من ضمن الحاجات اللي هي الخلل اللي في الجسم بيحصل، فده بيعمل زي شوية هالات بس بتروح تدريجيا مع الوقت. النوم الكتير برضو ليه تأثير يا دكتور؟ يعني المقبول مطلوب، انما يعني الزيادة يعني ليه ضرر والأقل برضو ليه ضرر، الاعتدال مطلوب. دكتور، نصائح للسادة المستمعين لي يعني مرور شهر رمضان وهو شهر كريم شهر بركات، ولكن نخرج منه وفي صحة في كل جسمنا ومن ضمنها العيون طبعا. يعني احنا بنقول شهر رمضان شهر البركة، فاللي يفوتوا شهر رمضان وما استفادش منه على قد ما يقدر يبقى يعني فاتوا كتير، فربنا يعني يكرمكم وتستفيدوا من رمضان كل واحد على قد نيته طبعا. والآن نستمع إلى كلمتين مع النفس. مع النفس، مع الدكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع النفس. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد في كلمتين مع النفس. في مقولة بتقول الصديق وقت الضيق، فعلا دي مقولة صادقة جدا، وبجد الصديق هو اللي بيقف جنبنا وقت الضيق، مش الصديق اللي هو بيشاركني الفرح والفسح والأوقات الحلوة، وقت ما يكون عندي مشكلة ما لقيهوش ما يبقاش اسمه صديق. الصديق الصدوق هو اللي بيبقى جنبي في وقت فرحي وجرحي، بيبقى جنبي بيشد من أزري، بيقف جنبي بياخد بإيدي. وهي معنى الصداقة إيه لو ما كانتش وقت الشدة؟ وعلشان أحافظ على صديقتي اللي بتقف جنبي وبلاقيها جنبي في شدتي، أنا كمان لازم برضو أبادلها نفس المشاعر ونفس المواقف، ولازم أبقى واقفة جنبها. ما ينفعش إن يبقى ليا صديقة دايما واقفة جنبي وهي لما تحتاج لي ما بتلاقينيش. لازم يا جماعة اللي لقى صديق في الزمن اللي احنا فيه ده يحافظ عليه. الصداقة دي شيء جميل جدا بجد، يا بخت اللي له صديق واقف جنبه ومش سايبه. ياريت نحافظ على الصداقات الجميلة اللي في حياتنا ونسأل على بعضنا. مش شرط ان احنا لازم نكلم اصدقائنا كل يوم، لكن على الاقل نطمن عليهم، نعرف اخبارهم. اخبارك ايه يا صاحبتي او يا صديقتي يا حبيبتي؟ كلمة حلوة في وقت المناسبة، اكون فاكرة عيد ميلادها، اسأل على ولادها، أسأل عليها في أي موقف هي حكيتهولي. لازم أتابع صاحبتي وصديقتي وأقول لها كلام طيب وجميل. يا جماعة الصداقة دي شيء مهم جدا في حياة أي بني آدم، لأن مفيش حد بيعيش لوحده، والصداقة دي ليها معنى كبير قوي، جاية من الصدق وجاية من الصداقة وجاية من وارد ان احنا ممكن نختلف، لكن ما ينفعش ان احنا بسبب اختلافنا نخسر صداقتنا الجميلة. لازم نغفر لبعض، الصديق الصدوق لا يعوض، لازم نحافظ على صداقتنا، وخصوصا ان احنا في شهر كريم وشهر رمضان اللي بيحب الكرم، ودايما نفتكر ان الصديق وقت الضيق. ما تنسوش تستنوني بكرة بإذن الله في كلمتين مع النفس. عزيزتي المستمعة، وفي شهر الخير الصلح خير، وهذا اللقاء مع حنان أنور. عزيزتي المستمعة، ضيفتنا اليوم الأستاذة هالة عبد القادر، المحامية ومدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. أهلا بك يا أستاذة هالة ورمضان كريم. أهلا بك يا أستاذة حنان، ورمضان كريم عليك وعلى جميع المستمعات الكرام. النهاردة هنكلم الأسرة المصرية بأمهاتها بأبائها. هنقول رمضان فرصة للعشرة بالمعروف، رمضان فرصة لتقليل المشاكل، وخاصة المشاكل بين الإخوة. حياة كل سنة وكل الناس طيبين، وزي ما حضرتك قلتي يعني يا رب يكون رمضان فرصة لتقليل المشاحنات اللي للأسف بتزيد على ساحة العائلات والأسر المصرية. ويمكن اللي بيحزن أكتر إن هي بتكون المشاحنات دي جوه الأسر الصغيرة، يعني بين الإخوات وبعضهم، بين الأبناء وبعضهم، بين الأمهات والأبهات والزوج والزوجة. ودي الحقيقة حاجة غريبة علينا وعلى مجتمعاتنا. يمكن عندنا مشاحنات كتير مثلا على الميراث، وما بقتش هي حالات نادرة، لا دي بقت حالات متفشية للأسف الشديد، مع إنها يعني حد من حدود الله إن ما حدش ياخد ميراث حد، لكن للأسف بتحصل، والناس بتلاقي لها مبررات غير طبيعية. وللأسف المشكلة الوحيدة يا أستاذة هالة اللي بتسبب مقاطعة لفترات وسنين طويلة بين الأخوة. طب دي عايزين نقللها، يعني زي ما بنقول يعني يا رب يكون رمضان زي ما احنا بنتقرب لربنا بالصلاة والصوم والزكاة والزيادة التهجد وغيره. علينا كمان المعاملات يا جماعة، لان المعاملات هي يعني ليها فرع كبير قوي قوي ان احنا فعلا المفروض ننتبه ليها. واهم المعاملات اللي هي الميراث، اهم المعاملات اللي هي صلة الرحم، اهم المعاملات اللي هي العلاقة بالمودة والرحمة ما بين الزوج والزوجة والاخوات والابناء. بس هلا من خلال كلامك انت بتركزي على مشاكل الميراث زي ما قلنا بتسبب مقاطعات لسنين طويلة. يعني اي مشكلة داخل الاسرة المصرية يعني نقدر نقضي عليها طبعا، الا مشكلة الميراث طبعا، لانها خاصة في الصعيد. ايوة بصي حضرتك، للأسف هي ما بقتش في الصعيد بس، احنا دايما عندنا كده ثوابت، ما بقتش في الصعيد للأسف، بقت في الحضر، وبقت في اسر راقية، وبقت في اسر اقتصادياتها عالية جدا. لكن فكرة الطمع وفكرة اخذ الحق، يعني فكرة الميراث اللي مثلا ما يتعطاش للبنت او للبنات بشكل عام، دي مسألة مش طبيعية مع العصر اللي احنا موجودين فيه. البنت ده اللي احنا النهاردة بنقول الميراث لا، لانه هو المفروض بيصرف عليها. مين اللي بيعول اخته لو اتطلقت او لو ما اتجوزتش او لو هي عندها ظروف صعبة؟ ده مش موجود يا جماعة. وربنا سبحانه وتعالى لما حط الميراث اتحط في نصوص قرآنية، مش ما تسابتش حتى للاجتهادات. ده دليل على اهميتها، ان لازم ندي كل ذي حق حقه، وده بيخلينا نعيش مرتاحين. لكن فكرة اخذ الميراث من البنات وحرمانها، يعني الحرمان ده مسألة صعب جدا جدا. انا مش متخيلة ان حد ممكن يحرم حد من ميراث وينام. خلينا نبدأ بحسن النية يا أستاذة هالة، ونقول رمضان السنة دي كل سنة وكل مصر بخير يا رب، يكون البداية لان كل واحد ياخد حقه عشان تتقبل صلاتنا وتقبل صيامنا ونبقى راضيين رب العالمين. طبعا يعني احنا لو الصيام بتاعنا دوت ما احنا الصيام ليه؟ عشان بيح بيحسسنا بالفقراء وبيحسسنا بالمحتاجين. طب ولو كان أقرب الناس ليك محتاج، أختك أو أخوك أو ابن أخوك أو غيره، ده مش طبيعي إن إحنا نكون صمنا وقدنا اللي علينا وكمان حرمنا حد من الميراث. فنتمنى زي ما حضرتك بتقولي إن رمضان يكون هو وقفة مع الذات، وقفة علشان نراجع نفسنا، أي حد ظلم حد ليه في أسرته أو في عيلته يرجع بسرعة ويقول عشان صيامي يتقبل وما يفضلش معلق، أنا فعلا أرجع أرد الحق لأصحابه وأدي اللي محتاج واللي مش محتاج. على فكرة لو هي غنية بس ليها ميراث لازم تاخده، لأن ربنا لما قال إن كل واحد ياخد حقه، ما قالش لو محتاج تديله ولو مش محتاج ما تديلوش. فنتمنى إن يكون رمضان هو وقفة مع الذات علشان نرجع الحق لأصحابه. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.